بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها الإخوة المباركون، نور على نور هو عنوان برنامجنا، وفي هذا اللقاء المبارك نتدارس مع بعض آيات من كلام الله، فعنوان الحلقة الخاص إذا وقعت الواقعة، وواضح من الآية أن هذا صدر صورة الواقعة. سنتدارس صدر هذه الصورة المباركة راجين من الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول. يقول أصدق القائلين: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. قيام الساعة يوم خوفه الله جل وعلا عباده، وقد تنوعت أسماؤه في القرآن لتنوع دلالاته. ألا ترى أن ربنا يقول: الحاقة ما الحاقة؟ فلماذا سماها هنا الحاقة؟ سماها هنا الحاقة لأن وقوعها حق، وسماها في صورة أخرى القارعة لأنها تقرع الأذان. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ولأنها تطم وتعم الخلق كلهم، قال ربنا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. ولأنها تصخ الأذان لهولها وعظيم خطبها، قال: فإذا جاءت الصاخة. هنا في هذه السورة المسمى بسورة الواقعة، وهي سورة مكية مباركة، قال ربنا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ما معنى ليس لوقعتها كاذبة؟ يحتمل هذا القول الرباني احتمالين عند أهل التفسير، يحتمل أكثر من ذلك لكن أكثرها يفيء إلى احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المعنى: ليس لوقعتها نفس كاذبة، أي أنها إذا وقعت وحلت ورآها الناس عيانا لا يقبل حينئذ ولا يقع أن نفسا تكذب أن هناك ساعة وقيامة، لأنه يصبح الأمر أمرا مشهودا. وقال آخرون إن المعنى ليس كذلك، وإنما معنى ليس لوقعتها كاذبة أي أن وقوعها حق، أي أن وقوعها حق لا ملية فيه، والمقصود صدق الوقوع لا أنه صفة لموصوف محذوف هو نفس كما ذهب أصحاب الرأي الأول. ليس لوقعتها كاذبة. ثم أخبر الله جل وعلا أن هذه الواقعة ينجم عنها أمور، فقال: خافضة رافعة. فالآية تدل ظاهرة على أن هناك شيئا يخفض وهناك شيء يرفع. السؤال: من الذي يخفض ومن الذي يرفع؟ قال بعض العلماء إن الذي يخفض هم أصحاب العتو والطغيان والاستكبار في الدنيا، والذين يرفعون هم أولئك الصالحون الأتقياء الذين كانوا ضعفاء مضطهدون، الذين كانوا ضعفاء مضطهدين في الدنيا. ولكن القول بهذا القول يدفعنا إلى أن الأمر يتعدى الواقع إلى ما بعدها، ولهذا أجعله رأيا مرجوحا. والراجح والعلم عند الله أن الخفض والرفع إنما هو للأجرام، والمعنى أن الكون يضطرب إذا وقعت الواقعة وحلت الساعة، فبعض من الأجرام الأرضية ترتفع كالجبال، وإذا الجبال سيرت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وبعض الأجرام التي هي الآن مرتفعة تنخفض إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فالقول بهذا الاعتبار في غالب الظن عندي أولى من القول أن خافضة رافعة تتعلق بأقوام، وغالب الظن أنها تتعلق بأجرام سماوية كونية، والعلم عند الله. خافضة رافعة، ثم ذكر الله جل وعلا أهوالا أخرى: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثا. وهذا كله لاحق بالأول من اضطراب الكون عند قيام الساعة. لكن ربنا يقول بعد ذلك: وكنتم. هنا يأتي الحديث عن ما بعد الواقعة، عن الحشر والبعث والنشور، لأن هذا ظاهر القرآن لا يمكن العدول عنه. فقال: وكنتم، أي معشر العباد معشر الخلق، أزواجا ثلاثة. ما الزوج؟ كل من انضم إلى غيره وإن كان فردا، كل من انضم إلى غيره وإن كان فردا. ويقال لكل فرد منهما زوج، ويقال لكل فرد منهما زوج. فما يصوغه علماء الرياضيات في هذا المجال يترك، ونبقي على الصياغة اللغوية التي جاء بها القرآن. فالزوج يقال ولو لفرد، ما دام هذا الفرد ينضم إلى غيره. ولهذا قال الله جل وعلا عن كليمه موسى اخلع نعليك، وقال تبارك وتعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن البقر 2. هنا نعود، يقول ربنا وكنتم أزواجا 3. بعد هذا الإجمال جاء التفصيل، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. لما جاءت الآيات بهذا الترتيب؟ يقول بعض أهل العلم قدم الله جل وعلا أهل الميمنة ليطمع فيهم الراغب، وثنى بأهل المشأمة لينفر عنهم الراهب، وثلث بالسابقين حتى يطمع أصحاب الميمنة في الوصول إلى منزلة السابقين. أعيد، قدم الله جل وعلا أصحاب الميمنة ليطمع فيهم الراغب، وثم ثنى بأصحاب المشأمة ليحذر منهم الراهب الذي يرهب هذه الأمور، ثم أتى بذكر السابقين ليطمع أصحاب الميمنة في أن يصبحوا إلى منزلة السابقين. ثم بعد ذلك الإجمال جاء تفصيل آخر. فنلحظ أن القرآن ينتقل من إجمال إلى تفصيل، والتفصيل نفسه يحتوي على شيء من الإجمال، ننتقل بعده إلى شيء من التفصيل. فهو أجمل أولا، قال وكنتم أزواجا 3، ثم ذكر الأزواج، ذكرها سردا إجمالا، ثم عاد للتفصيل كرة أخرى، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. أنخ المطايا، انظر بلاغة القرآن. الله يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، ولم يقل أولئك المتقربون. لماذا قال أولئك المقربون؟ حتى تفهم وتشعر أن تقريبهم كان فضلا من الله محضا، وإن كانت لهم أعمال صالحة. فلم يقل أولئك المتقربون حتى لا يسند الأمر كله إلى مجرد إيمانهم وأعمالهم وما سعوا فيه من عمل صالح، لكن الأمر والشأن كله في رحمة الله على من تقع أين تنزل. فهنا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي أن علو منزلتهم وحصولهم على هذا السبق والقدح المعلى في الأمر إنما كان فضلا محضا وعطية إلهية ربانية من ربهم، ولا يمكن أبدا إغفال العمل الصالح والإيمان بالله جل وعلا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. السرر ما كان له قوائم وارتفع، وهو على 3 أحوال. فإن كان للجلوس سمي سريرا، وإن كان للملك سمي عرشا، وإن كان للميت سمي نعشا. قال كعب كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الله يقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. بما يطوفون يا ربنا؟ قال بأكواب وأباريق وكأس من معين. تلحظ جمعان وإفراد، الأكواب إناء لا خرطوم له ولا عروة يسمى كوب، وما كان له خرطوم وله عروة يسمى إبريق، وهذا إلى الآن الناس يسمونه إبريق. وأما الكأس فمعروف لكنه أصغر من الكوب، إذا ملئ يسمى كأس. العرب في سننهم في شرب الخمر كانوا يأتون بها في أكواب متفرقة أو في أباريق متفرقة ويأتون بكأس واحد. هذا الكأس يملأ ويطوف على الجميع، هذا الكأس يملأ ويطوف على الجميع على نفس السنن على نفس الطريقة. جاء القرآن يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. خمر الدنيا بها علتان أولاها وأعظمها أنها تسكر وتذهب العقل، والثاني أنها تنفد، وهذا علة في كل متاع الدنيا، وهذان الأمران منتفيان في نعيم الجنة وفي خمر الجنة خصوصا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ثم قال ربنا: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أنا أسألك، لما تأكل لتسد جوعا؟ متى تأكل الفاكهة؟ بعد الأكل. فعندما تأكل، تأكل الفاكهة لتتفكه، لأنك سبق أن أكلت فأنت لست جائعا، إنما تأكل الفاكهة تفكها، شيء زائد، لكنك إذا تضورت جوعا تعمد إلى الطعام الرئيس. هنا في الجنة، أدخلنا الله إياكم إياها، ليس هناك جوع، فالجوع في الجنة 11 شيئا منتفيا، فالجنة لا حر فيها ولا برد، ولا ليل ولا نهار، ولا خوف ولا حزن، ولا هرم ولا موت، ولا جوع ولا ظمأ، إنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما انتفى الجوع أيها المبارك، انتفأت المسارعة للطعام، فيبدأ أهل الجنة بالتفكه قبل الطعام، لأنهم لا يأكلون لسد ضور جوع. لأجل ذلك قدم ربنا جل وعلا ذكر الفاكهة على ذكر اللحم، فقال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبعض العلماء يتساءل: لماذا نص الله على لحم الطير؟ قالوا: لأنه في الدنيا لحم الطير لا يتأتى لكل أحد، لحم الطير لا يتأتى لكل أحد، فلهذا خص بالذكر هنا. وهذا حسن تعليل لبعض العلماء لا أكاد أجزم به. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، ثم بعد أن ذكر ملذات الطعام ذكر نوعا من العطاء آخر، فقال: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الحور جمع حوراء، وهي المرأة البيضاء الجسد، وعين جمع عينا، وهي المرأة الواسعة العينين شديدة السواد منها، أي في عينيها، فهذه معنى حوراء تجمع على حور، وتلكم جمع معنى عينا وتجمع على عين. وهذا من متاع الدنيا الذي أتاه الله جل وعلا الرجال في الجنة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال في أسلوب يسميه العرب المدح بما يشبه الذم، قال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والسلام هنا السلام التام الكامل الذي يعيش أهل الجنة، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. ثم بعد أن ذكر الله جل وعلا هؤلاء الطائفة وهم السابقون المقربون، ذكر جل وعلا أصحاب اليمين، فقال جل ذكره: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، شجر النبك المعروف الذي في الجنة لا شوك فيه، ولهذا قال: في سدر مخضود وطلح منضود، الأكثرون على أنه شجر الموز، وظل ممدود وماء مسكوب، هذه ظاهرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. الآن نأتي عند إنا أنشأناهن إن